لأن السبب استرقاقه كان إيه؟ الكفر، والآن إيه؟ أسلم. هل يصير حرا بإسلامه؟ ها؟ طيب لا، ليه؟ ها؟ شنو؟ أقول يقن يا أخي، وإذا كان يسلم من أجل يصير حر ونعم الحال. عبد الله بن عمر كان عنده العبيد، إذا شاف واحد منهم يصلي قال أنت حر لوجه الله، هو مسلم وصلي، قال تعالى بالحق عليه. إنهم يخدعون يراعون وقت أن تنظر إليهم أو وقت مجيئك فيقومون بالصلاة لتراهم وتعتقهم. قال من خدعنا بالله خدعنا له، بيخدعون ابن بالله أهلا وسهلا، ما فيك مانع. وش فيه لما يسلم عشان يتحرك؟ ها؟ أخلي لكم هي لبكرة؟ ها؟ نعم؟ صاحبه له حق، حق لصاحبه. سمعت من مين؟ سمعت من مين؟ جارك هذا. ها؟ شو قلت؟ سمعتم الجواب؟ جاء حالا. يقول الفقهاء في هذا، هذا مما يرد اعتراضا على المسلمين، تقولون انكم استرققتم العبيد من انهم كفار وقاتلوهم، فلما اسلموا زيكم ليش تخلوهم ارقاء؟ ليش ما يكونوا احرار بالاسلام؟ وتقول العلة، الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته، ما لم تكن هناك علة أخرى تقابلها. وهنا في هذا الشرط، أولا وقبل كل شيء، الإسلام يجعل للرقيق الكافر في يد المسلم حق الإرفاق، كما جاء في قوله سبحانه ويطعمون الطعام على حبه، أي على الجوع وقلة وجود الطعام، مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير هذا مسلم في أيدي المسلمين ولا كافر في أيدي المسلمين؟ كافر في أيدي المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يمر بأسير من بدر لسه ما وصل المدينة في الطريق، فيقول لمن هم في يده استوصوا به خيرا، فيقول الأسير والله لكانوا يجتزئون بالتمر ويؤثرونني بالخبز حتى صرت أستحي من حسن معاملتهم لي. هذا هو الإسلام وإن كان كافر. فإذا ما أسلم أصبح له حق إبل وبقر وغنم ونقود وأمتعة وأطعمة وعبيد أو أسرى. قسمت هذه الغنائم، اللي أخذ فلوس واللي أخذ ثياب واللي أخذ رقيق، كل واحد أخذ حصته ولا لا؟ أخذ حصته. فهذا الرقيق جعل من حصة هذا الشخص عوضا عما أخذ الآخرون من نقد وثياب وطعام. إذا أصبح لمن هو في يده حق الملك عليه. فحق الملك سابق ولا إعلان إسلامه السابق؟ حق الملك. وهل الحق اللاحق ينتزع الحق السابق؟ لا. إذا الحق السابق باق على ما هو عليه ولا نفوته عليه، ويبقى في ملكه، لكن أصبح له بعد حق الأسر حق الأخوة في الإسلام. يبقى هذه ما هي مثل الجزية، لأن أهل الجزية أحرار وليسوا عبيد، لأنهم صولحوا على أن يدفعوا الجزية. فهل هم مملوكون للإسلام المسلمين ولا أحرار؟ أحرار. إذن الجزية مقابل الإسلام، أسلم ترتفع الجزية، بخلاف الإيش؟ المملوك. الملك مقابل سهم الغنيمة، وهذا ملك مستقر عليه. لا يأخذ من ملكه إلا بعتق يتبرع به أو ببيع أو مكاتبة أو أي طريق إيش آخر. نعم، إذا لم توزع الغنائم وأسلام قبل أن توزع ماذا يكون الحال؟ لو أسلم في الميدان ماذا يكون الحال؟ حينئذ لم يدخل في ملك أحد، راجع أمره إلى ولي الأمر، لأنه الآن قبل أن يقسم كما قالوا في تركة الكافر أو المسلم له أولاد كفار. معلوم أن الكافر لا يرث المسلم، لكن إذا أسلم أحد الأبناء قبل أن تقسم التركة يعطى ترغيبا في الإسلام. فكذلك هذا قبل أن يكون في حصة شخص هو في ملك بيت مال المسلمين عموما، وهذا أمره للإمام، والإمام عنده تخيير حتى طبع الحرب أوزرها، فإما إيش منا بعد وإما فدا، فإما منا بعد وإما فدا حتى طبع الحرب إيش أوزر. إذن الإمام يملك أن يمن عليه ويملك أن يفاديه ويملك هذا التصرف، والأقرب في هذا أن يكون امتلك نفسه بالإسلام قبل أن يسبق عليه ملك لشخص من الأشخاص. نعم.